نديها مرة وملول رداء يا ندى مرة وملول رداء وارفع الكاس في الله يا يا ندى مراح يا ندى مراح كاس ما لها لا أرى خمرا بيها بل لها رحمت أمساغها فلها أم ترى خمري ببريغ انتهى أم ترى نجمي هوى من أفقكم ومضى كما ضراح على ندى مرة طالما غامي بينكم وتريدوني أفارحيكم قد حفظنا يا ندى مع عهدكم ما نكسناه ولكن إنكم أترى أهل من جديد عندكم أعكر الجوى على صفو متاح لا يا ندى مرة مراح كاس ما لها لا أرى خمرا بها بل لها محمد أم ساغها ما له أم ترى أخمري بذريق انتهى أم ترى نجمي هوى نجمي هوى من أفغكم ومضى حبي كما ضلع حالا ندى مرى طلق فوق خمائل النهر. ولما ينقضي الليل وينعس ساغر الخمر, ولما ينقضي الليل وينعس ساغر الخمر, يرف الضوء كالكلم يسكب خمرة الفجر. والليل يروي طلعة البدر. وكيف أنا من الحيرات داعب قصمة الشعر. وتنعسي في ظلالي النور تحلمي بالهوى العذري. محبته ده عليه شباك لكن هواك أكبر وما قال تمن والحسرة ما بتنفع وما بالتمن يكفيك هدرت عمر حرقت عليه شباب لكن هواك أكبر وما قال تمن والحسرة ما بتنفع وما ضد العتاب أحسن تخلي للليالي للزمن أحسن تخلي Oh, اغفله يا حنين يا حنين ويا واصبر واصبر واصبر واصبر واصبر واصبر واصبر على جرحك وانطى هذا الألم جرحنا بأشواقنا بالضوم الزمان جرحنا بأشواقنا بالضوم الزمان جرحنا بأشواقنا بالضوم الزمان انا عارف بكره بيعود في رحشه ندم ننسى الحصل بيننا والسهر اللي كان ننسى الحصل بيننا تصبح حياتنا نغم وشنا يبتسم ودود مراكب ريدنا ودود مراكب ريدنا ودود مراكب ريدنا ودود مراكب نحلو لنا شاعر

vicdani. نداني غرامك يا دنيا، نداني غرامك يا دنيا، أملي وتغريدي والحاني رددت صداها فغنيا، رددت صداها فغنيا من شجني وهمي وحرماني. هاجتني تعلات الرؤيا وحنين الدافغ أضنهني، أشكيك لمين لمين أشكيك، أشكيك لمين لمين أشكيك، أشكيك لمين لمين أشكيك. أنا قلبي سجين وهوى أكضني، زبلت في غيابك أزهاري، زبلت في غيابك أزهاري، وبكت في ريالك لما ناداني. غنت بالفرحة الشجاني وشدى بجمالك قيثاري. غرامك والكون أرغصان بالنشوة أنجومه، ناداني غرامك والكون أرغصان بالنشوة أنجومه، ونجومي وبكى في شعوري ما دامه. السر واكتمه، وأبيت يسامر لي الدن، يكتمني السر واكتمه. يا سر حطامي، يا كأس مدامي، وعبير غيابي. مأساتي في دنيا يا هوايا، وهوايا في دنياك الشظايا. مأساتي في دنيا يا هوايا, وهوايا في دنياك شظايا. ودعتي ليالي وامسي, ودعتي ليالي وامسي, وطفأتي أماني وشمسي. وبقيت في أيام رواية نداها لغرام, وحلفت يا ناس تصون عهدك وعهدي. لو كان صحابك خدعوك في لحظة بعدي, أو غرتك كلمة حنان فنكرت ودي. لو كان صحابك خدعوك في لحظة بعدي, أو غرتك كلمة حنان فنكرت ودي. ما أظن يوم يوم أتعب غراك أو أسألك واسهل ليالي ضل واقول مين حولك. ما تظن يوم يوم اتعب وراك او اسالك واسهل ليالي ضل واقول مين حولك. كانت كنوز الدنيا ملكك وكنت لك وكانت كنوز الدنيا ملكك وكنت لك ومعا في جنات الهنا مستقبلي ومستقبلك. مع الشوخ طبي مع كل نسمة من البلد تطفي عذابي عاهدتني ترسل بدمع الشوخ طبي مع كل نسمة من البلد تطفي عذابي. وحلفت تسأل كل طائر عما بي لكن نسيت عهدك وعدك في غيابي. وحلفت تسأل كل طائر عما بي لكن نسيت عهدك وعدك في غيابي. أهل المحبة وزاد في حيرتي أهديهم من عمري اشتهاري وكل صيتي أوصيه بالإخلاص وما يحفظ واصيتي أوصيه بالإخلاص وما يحفظ واصيتي واسكت على ألمي وما يرضي سكوتي واسكت على ألمي وما يرضي سكوتي. تتبدل الأيام يا قاسم انت اصطفيني على الماضي وأسامحك أصفح على الماضي وأسامحك طول سنيني وانسى عذابي معاك وأشيلك في عيوني وانسى عذابي معاك واشيلك في عيوني. اصل الهوى دائق ودنيا اصل الهوى دائق ودنيا اصل الهوى ودنيا وديري عاهدتني إنك تكون تصحبني عاهدتني إنك تكون I need.